عن زيد بن أسلم أن النمرود كان عنده طعام. ده درس عايزين نتعلمه. النمرود بن كنعان كان عنده طعام، وكان الناس يفدون إليه للميرة. بس انت دلوقتي عملته ليه؟ وإيه اللي خلاه يقول إن أنا ربكم الأعلى ده بقى؟ إيه اللي خلاه يقول إن أنا إله؟ عنده طعام، وكان الناس يأتون إليه ويفدون إليه للميرة، يعني يأخذون الطعام. فوفد إبراهيم في جملة من وفد للميرة. الميرة هي الطعام، والمقصود أنهم يفدون إليه لأخذ الإيه؟ الطعام. يعني النمرود بن كنعان سياسته وخطته أنه ما يديش الطعام للناس، فاهمني؟ كان يعمل إيه بقى؟ يجعل الطعام عنده هو فقط، فالناس كلها والشعب لما يكونوا عايزين يأكلوا يعملوا إيه؟ يروحوا له، فيضطروا يكونوا كل يوم في إيه؟ في استزلال لأخذ الطعام، وما يدهمش بكفاية عشان ما يقولوش في اليوم التالي يمتنعوا عن مجيئه، لا، بحيث يضطروا كل وقت إيه؟ يأتونه. فوفد إبراهيم في جملة من وفد للميرة، ولم يكن اجتمع به إلا يومئذ، فكانت بينهما هذه المناظرة. ولم يعط إبراهيم من الطعام كما أعطى الناس، بل خرج وليس معه شيء من الطعام. سيدنا إبراهيم خرج، ما هو نظر النمرود دلوقتي، النمرود تعتقد هيديله بقى طعام ولا يمنع منه الطعام؟ يمنع منه الطعام لأنه ألقمه الحجة. طب الحل إيه؟ طب سيدنا إبراهيم هياكل منين؟ هيروح يمد إيديه يشحت؟ لا. فلما قرب من أهله عمد إلى كثيب من التراب. الكثيب يعني تلال من التراب، شوية تراب. سيدنا إبراهيم راجع البيت، طب هيرجع يعمل إيه؟ فلقى شوية تراب، أخذ شوية تراب من الأرض فملأ منه عدليه. العدليه هو مسنى العدل، وهو نصف الحمل، يكون على أحد جانبي البعير. عارف انت لما يكون الجمل او الراجل فلاح مش بتلاقيه جايب الحمار ده، ايوه، الخرج اللي بيحطه على الحمار ده، اللي هو بيبقى بيعبي فيه مثلا رطش او التراب او كده عشان يسبخ الارض، او فاهم ازاي، وهكذا. فملأ حمل بعيره من التراب وقال: اشغل اهلي اذا قدمت عليهم. فلما قدم وضع رحاله وجاء فاتكأ فنام من التعب. فقامت امرأته سارة إلى العدلين وجدتهما ملآنين طعاما طيبا. سبحان الله. فعملت منه طعاما. فلما استيقظ إبراهيم وجد الذي قد أصلحوه، فقال: أنى لكم هذا الطعام اللي انتوا طبختوه ده، جبتوه منين؟ قال: من الذي جئت به؟ قالوا: يعني هذا من الذي جئت أنت به. فعرف أنه رزق رزقهموه الله عز وجل، رزق الله عز وجل إيه؟ رزقهم به. وهذا إسناده صحيح، وإن كان الخبر من الإسرائيليات، أخرجه عبد الرزاق في تفسيره في صفحة 328. هنا درس مهم، هو ايه بقى؟ ومن يتق الله، هو اتق ربنا مع مين؟ مع النمرود. يجعل له مخرجا، خرج من النمرود من غير ما يأذيه، ويرزقه من حيث لا يحتسب، مع طعام. وهكذا دار الموقف بين ابراهيم عليه السلام والنمرود ابن كنعان. طب يا ترى ايه اللي حصل للنمرود ابن كنعان؟ هلك ومات. طب هلكه كان ازاي؟ هكذا كان هلاك النمرود. قال زيد بن أسلم: وبعث الله إلى ذلك الملك الجبار ملكا يأمره بالإيمان بالله، فأبى عليه، رفض. ثم دعاه الثانية فأبى عليه، ثم دعاه الثالثة فأبى، رفض ثلاث مرات عشان تقام عليه الحجة، ملكش حجة خلاص. وقال: اجمع جموعك واجمع جموعي، هات جيشك وانا هجيب جيشي وتعال نشوف.

فوجئ لقى غراب قادم طاير جايب له طعام سابه ومشي. فقال يا رب ترزق الكسيح مكسور الجناح الأعمى، وكان الغراب أعمى كمان من غير أسباب، وعلى إيه هشتغل؟ ما نقعد في بيتي بقى. شوف هو بص إزاي. فلما حكى ده للعالم شيخه قال له ولماذا رضيت أن تكون أنت كالغراب الكسيح الأعمى ولم تكن كالغراب الطائر الذي يأتيه بالطعام؟ ليه اخترت لنفسك ده وما اخترتش ده؟ فهم قصدي ايه؟ فده ربنا سبحانه وتعالى جعله في هذا المشهد، يعني الغراب ده في احتياج، فلذلك جاب له ايه؟ من يعطيه. انما التاني ما كان الغراب التاني كان ممكن يفكر يقول لك طب وانا اجيب له ليه؟ ما نستنى ما حد يجيب لي زي ما انا بجيب له. فهم قصدي ايه؟ فالمقصود ان ربنا سبحانه وتعالى، وده بيعلمهن النبي صلى الله عليه وسلم في السيرة في الهجرة من مكة للمدينة. طب النبي ربنا حمله على البراق من مكة للمسجد الأقصى وعرج به من المسجد الأقصى للسماء وعاد وركب البراق ورجع تاني، صح؟ طب ما كان ممكن في الهجرة يركب البراق ده، أو بلاش، ما كانش فيه داعي البراق أصلا، كان ينتقل ربنا كده يخفيه من هذا المكان ويوجده في هذا المكان، ينقله يعني من غير أي أسباب خالص. لا، النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة جاب عبد الله بن أريقط، رجل كان كافر مشرك، استأجره النبي صلى الله عليه وسلم بالمال لأنه كان خريت عارف الطريق والسكة، وعمل إشاعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه متجه جنوبا لكن هو اتجه شمالا، واختبأ في غار ثور ثلاث أيام، وخد معه رفيق صاحب في الطريق أبو بكر الصديق، وجاب راعي الغنم بتاع أبو بكر الصديق اللي هو عمرو بن فهيرة يرعى الأغنام عشان يمسح آثار الأقدام، وجاب يعني استعان بكل شيء. وأسماء رضي الله عنها وارضاه كانت حامل في الشهر التاسع في عبد الله بن الزبير بن العوام، استعملها وهي حامل للنبي عشان ما حدش يشك أبدا إن واحدة حامل هتمشي تروح تنقل لهم طعام أو شراب أو غيره فيبعدوا الأنظار عنها. وكان عبد الرحمن بن أبو بكر الصديق بيبات في مكة، يقعد بالنهار عفوا في مكة يجيب الأخبار، ويجي بالليل يدخل البيت يعمل نفسه نام ويمشي من ظهر البيت يجي للنبي صلى الله عليه وسلم يجيب لهم الأخبار ويرجع ينام بالليل، يصحى الصبح معهم يفتكروه كان نام معهم في مكة. كل ده أسباب، خد بالأسباب، وفي الآخر لقى المشركين واقفين على الباب. يعني الأسباب ما عملتش حاجة، ما هي لو الأسباب عملت ما كانوش جم، صح ولا لأ؟ فكان ربنا هنا بيقول إيه؟ انت عملت الأسباب، هم جم مش عشان الاسباب، يعني هم لو كان ممكن ربنا يمنعهم من المجيء، بس لو كانوا امتنعوا من المجيء كنت انت قلت ايه؟ يا شفت النبي بتاعنا عمل خطه ما تخرش الميه، صح؟ فكنت هتنسى ربنا وتركز في مين؟ في السبب، في الخطه. فربنا قال له لا، هجيبهم لك عشان تعرف ان السبب ما عملش حاجه، بس عشان عملت السبب انا هبعدهم عنك. معايا؟ سيدنا ابراهيم عايز تشوف في اسباب، اشتغل اوريك. فبدأ ابراهيم عليه السلام يجمع الطير. ليه مسك رؤوس الطير؟ عشان لو جت طيور ولا حاجة تانية ما يظنش ويقول لك ايه، طب ده دي طيور تانية، اشدراني مش يمكن مش هي؟ ولو طلع على الجبل عشان يشوف الاجزاء بتاعتها ممكن يكون سبع او حاجة جت كلتها، معايا؟ او ايا كان. فمسك الرؤوس في ايديه، ركز معايا، كان يبقى ماسك راس اليمامة، فجيله الاجزاء. وربنا بص بيقول ايه بقى؟ ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ياتينك ايه؟ ما قالش طايره، ما يجوش طايرين، لا يجوا ماشيين عشان يشوفهم وهم ماشيين قدام عينيه ويتامل فيهم. معايا ولا لا؟ لان السير اقل من الطيران، ركز بس معايا. فوجي بقى ابراهيم شايفهم جايين من بعيد، اربعه جايين خلاص نازلين من على الجبل، اول ما قربوا منه فوجئ لهم من غير روس، ما الروس في ايديه. فراح ماسك راس اليمامه بيحطها كده مع جسد الحمامه ما ينفعش يلزق فيه، فقربوا من جسم الغراب ما لزقش فيه، قرب راس اليمامه من جسم اليمامه التصقت بيها، وهكذا في كل راس. يبقى قدام عينك اهو بالتفصيل الممل. فاهم قصدي ايه؟ ان هي دي ايه؟ الطيور، تفصيل جميل.